وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضًا، تحية ملائكة الله لعباده، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. وما زال الحديث على هذا الباب 46 الذي عقده الشيخ بهذه الترجمة، حيث قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. وقد أورد فيه الشيخ حديث أبي داود وغيره عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال أبو شريح: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينه، فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ قلت: عبد الله. قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال الشيخ في هذا الحديث: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته. واحترام أسماء الله وصفاته لأنه متعلق بالإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن الإيمان بها إجلالها، ومن إجلالها احترامها، ومن احترامها ألا يسمى المخلوق بأسماء الخالق إلا ما جاء الإذن به، مع اعتقاد أن الاسم وإن كان كالاسم لكن المسمى ليس كالمسمى. فأسماء الله الحسنى وصفاته العلى تحترم، ولهذا عد العلماء من نواقض ذلك من تسمى بأسماء الله 99، فإن هذا من الشرك في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أنواع الإلحاد فيها، الذي نهانا عنه ربنا نهيا صريحا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقال الشيخ في المسألة الأولى: احترام أسماء الله وصفاته. من أين أتى بصفاته؟ لأن الصفة تؤخذ من الاسم ولا عكس، فالله من أسمائه العليم، إذن له صفة العلم، ومن أسمائه الحكيم فله صفة الحكمة، ومن أسمائه الرحيم والرحمن فله جل وعلا صفة الرحمة، وهكذا. فصفات الله تؤخذ من أسمائه، تؤخذ الأسماء من الصفات، فلا يؤخذ من أفعال الله اسما له جل وعلا. فلا يقال من أسماء الله الساخر والمستهزئ والمخادع والماكر والكايد وأمثالها، وإن كان الله جل وعلا يوصف بأنه يسخر من الساخرين ويمكر الماكرين ويكيد بالكائدين ويستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين على جهة المقابلة لهم بجنس ما فعلوا. فاحترام أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى بأن لا تكون إلا له وحده، لكن على وجه يليق بجلال الله وعظمته، نثبت معناها اللائق بالله ولا نعلم عن كيفياتها شيئا. عقولنا وفهومنا مهما بلغت فإنها قاصرة عن إدراك حقيقتها وكيفياتها، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي آية الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال الشيخ: احترام أسماء الله وصفاته لم يقصد معناه، فإن أبا شريح كان يكنيه قومه بأنه أبا الحكم، لأنه محل إنصاف بينه، وله عقل وله دراية، فكان يصلح بينهم فيتراضون على هذا الإصلاح، فسموه وكنوه بأبي الحكم. فهم ما قصدوا بذلك أن له حكم الله وأن إليه الحكم كما لله جل وعلا، بل معناه أنه لما عرف عنه أنه صاحب تحر وإنصاف وعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين، صار إصلاحه والحالة هذه مرضيا عنده، لأن الصلح مداره على الرضا لا على الإلزام. المسألة الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الكنية، غير كنية أبا الحكم إلى أبي شريح، لأن شريحا هو أكبر أولاده. قال الشيخ: المسألة الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، أن يكنى الإنسان بأكبر أبنائه، وهذا ما جرى عليه ولا يزال يجري عليه عمل المسلمين، أن يكنى الإنسان ذكرا كان أو أنثى بأكبر أولاده، حتى لو لم يكن له ولد، فإنه مما جرت عليه السنة أنه يكنى بأبيه، وحتى قبل أن يتزوج يكنى بأبيه، وهذه من السنة. والسنة أن يسمي الإنسان أيضا باسم آبائه الأدنين أو باسم آبائه الأعلين، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، وإبراهيم هو اسم لأحد آبائه وأجداده الأعلين صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. وفي هذا الباب قاعدة شرعية مضطردة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الشريعة الغراء إذا نهت عن شيء وكان له بديل صالح ندب إلى هذا البديل وحث عليه تعويضا عن هذا المنهي عنه بما هو أصلح منه. نهت الشريعة عن السفاح وأتت بدله بالنكاح، نهى عليه الصلاة والسلام أن يكنى أبا شريح بأبي الحكم وجاء بالبديل بتكنيته بأكبر أبنائه، نهي عن الربا وأحل البيع، وهذا من تأمله وجده مضطردا في هذه الشريعة الغراء التي هي شريعة سماحة ويسر جعل الله عز وجل عليها ديننا دين الإسلام. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما به تعسير، ولهذا قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله على شرعه، والحمد لله على دينه، والحمد لله على إنعامه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء سبحانه من شيء بعد. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فإلى حلقة أخرى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.